Alif sukun. Darabtu anna. Darabtu kalka. Darabtu damir raf al mutaharrik bid damma na yo tu al kono. Damir raf imarat. Daraba kalna. Simman mimata. Daraba Muhammadun kalna. Wato فاعل مرفوع علامة رفع ضمة زائرة أنت لا راسو كون ضربتنا لك أتاو ضمير المتكلم المتحرك من تلو ضمير الرفع من الله تاتو عنات يرفع نات بوتا أهون سين بينور بدمنا ميكرا سينور سيكر إتشي تاتي كيرا لك ضمير الرفع تبالا لك وإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك بني على السكون في الماضي ضرب سكون ايدنا ضرب على كل سلازي مبنى للسكون عنه لاتصاله بضمير الرفع المتحرك نو ما نو ما هو الضمير الرفع التاو ضمير المتكلم نو السم حركة له مالتنا ضم له سلازي يعني في المضارع في الماضي مبنى للفتح هنا عنه وهذا القول الصح بلوتال السم كن هيدو هيدو الزلاي الفتلو والصحيح بزو نظر ناس كمتو والصحيح أنه مبني على الفتح ما لم يتصل بواو الجماعة دلوتا للزلام كل نمكاس كمت أبو هالا والصحيح لفعل الماضي أنه مبني على الفتح نو ما لم يتصل بواو الجماعة نو واو الجماعة كتغني مبني على الدم البلال مالتنا ضربوا بالنيل ضربوا أو بضمير الرفع المتحرك فبنا على السكون ياون راسو مال السونا للا أو مسألة استقاقلو ይላላችሁ አዘቲ ወዴት እንሽ ማተቡን ይደረባ ማዶ ተቆሉና መልሱ አይታ ማተቡን ይደረባ ይሉና እዛን አቁም ነው ነው አይ አቁም ነው ዛሬ እሺ አሁን ባሁን ቦታ ነው ካውን አስቀድመን ካውን ወልቀ ወደ ኋላ ሄደን አልተገኝ ማ ተቆሉና ፊ ضربه እሺ في ضربا يا لو قال مبني على الفتح نو في الماضي ضربا سن للسونا يدرجو لو للسونا ضربا مبني على الفتح لانه ما اتصل به واو الجماعه يا جماعه واو يلم ضربوا على لا ولا ضمير الرفع المتحرك ضربت على لم لان فيه ضمير رفع غير متحرك ضمير رفع نو متحرك يرون ايه با يالو الف نات من السكون نو اصلي نات ونحن قلنا ضمير الرفع المتحرك، فخرج بذلك ضمير الرفع الساكن. سكون يهون الضمير على أهم دو ما نوسو ضربا مثل ضربا يعلو إتشي بايت وا ألف وا فايل نات، يعني من اللعلن مبني على السكون من اللعلن ساكن. ونحن قلنا ضمير الرفع المتحرك فخرج بذلك ضمير الرفع ساكن مثل ضرب أميلو يوطان معلكم، يعني ما بدنا السكون لأنه في الماضي. ضرب هما أميلو يقدر على بوستو ساكنة هما أمين نقر على لذا ظاهر أنه انت يوطان معلكم إيه منقطع يوانا ليه متصل نو ضمير متصل كراسو يتعزنو كفيلو، يعني ما بدنا السكون من له. سلازي هي مبني على السكون يونال مالتنا بزنجزي فاعلو ضمير سيلون وسم متحرك هيدا لا فتايلو ضم اللون. ايش ليلى كزايميد؟ ايش بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا إذا قلت ضربنا على أون ينفيل إنديت النار ربونا ضربنا بلو يعلم فيل إنديت إيراب النادر قوالنا ضربنا مبني على الفتن من له بانوي مبني على الفتح لماذا؟ لأن الذي اتصل به ضمير نصب نو ينصب نصب مالت مفعول به نو مالت نو ضرب نا إنيان ما المتان عند سو ضرب محمد نا يميلو نقل لن يونا نا يميلو ضمير في محل النص مفعول به مبني على السكون نميونه نا على شواقال متان يميلو نقر دولها بنيالا يعرف سيلونا إتصال من نارقات هالين مفعول بهنو من اللات مبني على السكون نمتبه ضرب في الماضي مبني على الفتنو لأن الذي اتصل به ضمير نسب ضمير نسب مالت مفعول به ونقر بنسبه نمكر على مالت فلقونه. ما هو ضمير رفني يرفع يدلم ضربت يدلم، ولهذا تقول ما أنصفنا أصحابنا ما أنصف يا لتشوا في المادنات أنصف في الماد نا يميلو مفعول بين أهنم يونو أصحاب فاعل يونال أنصف لم يلو قال أنصف في الماد يونا بابن الفتح نا دمير حاضرين يونا لسو ويلن يالا راساتشن سلونا في محل النصف مفعول به مبني على السكون أنصف أصحابنا نا نبرة تكتلن يو جن نا عند إجزاء سيريك أنصف أصحابنا نا بيبال يتلاعي نقري مصر نبر نقرو لذا بلو أسقدمو إزيام تتوكو جرغوتال فاعلن ودهالا وصدوتال أصحاب يميلو فاعل مرفونا أصاب مضاف نا مضاف إليه مبني على السكون في مجرد مضاف إليه مبني على السكون أنصف في الماضي نا على التشوى مفعول به أصاب فاعل نا على التشوى هون مصا مضاف إليه في مجرد مضاف إليه مبني على السكون ماشي أو ما أنصفنا أصحابنا ببالس أنصفنا أنصف يا لشو أدرس في المعدين ميونو ما أنصفنا في المعدين المعلتنا نا يا لشو أو نتشيلاي أنصف يا لشو في المعدي كونج نا يلتشوا فاعل لتونو أصحاب يميلو مفعول به لونو يمجمرو إنصاف على درقو لنم قادن يوشاكي من نقر كامتا النسو زال الظلم في فتموت النسو ناتشو مالتنو ويمزي لأي أنصفنا كالنا تفاتنيا إنيانني لا أصحابو شاكي قلس على رقنا الله يميلو نقر كامتا الزلاء إفات ينسيوننا عن في الماضي ما إنه عن صف في الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفينة مبني على السكون ليونه أصاب مفعول به منصوب على متنصف تكون ظاهرة في آخرين أصاب مضاف نا مضاف إليه في مجرد مضاف مبني على السكون أيهما يتنوشون أشوط رويلا إن كان نحن الظالمين إفاتنا إن يكون فنقول ما أنصفنا أصحابنا إن لدينا لنسو قلت إلى درق من قلت إفاتنا جانا يعلو لننا وإن كانوا هم الظالمين إفاتنا إن نسو كونوا يلتبرارنا قل لن يلتنقرن نقر كونا نقول ما أنصفنا أصحابنا إن لدينا أهم في المادين إنجي فرقنا وطولا ميلونا أسكمتهم انظر دقة اللغة العربية استباد جلو بطن شنبوتا قطن ملو ترقمو إنجي زند ملايه نو ملو عربي عربي ناو يا قوانقا إنجي زند ميهون لا سهي الله أشي أنصفنا اختلفت ما أنصفنا بني على الفتيونال أنصفنا كتبال لأننا مفعول به ناتي ولهذا نقول اتصل بها ضمير نصب نصب ضمير قتل وبتال نلال ما هو ضمير رفع ما هو ضمير رفع ولهذا بنيت على الفتح ما أنصفنا كتبالا ضمير الرفع المتحرك نميونه هل قباتشو يكبت نقر قال يا الزرقوتنا الشيطانيا باعتا ترون نيزو ترقوما قلزو باليلا سلون يتنيا أنصفنا مالت يا ونجدي لمن النقرون من نقر كقبان مالتنا ما أنصفنا كتبان أنت أنكو بلا وكو نقر هيدا قبا مالتنا بونا نقر ألتا نقرها مسترو مالتنا إني من دون مالقبان يمنبر مالت تشلال يازي إنديك بلا تانبوان لهنا ونزيلا يزاني أنصفنا بلا تانبوان له ما أنصفنا محمد وإما أنصى أصحابنا وإما ما أنصفنا كتبان إنصاف مالت من دين إنصاف مالت من دين وبنيا بقوم قاتل كتاب مهون استوى الله من ديت ماسكوتا تيانتو تنزراتا ماسكوتا سيبر إنصاف مالت من دين يون نجري على لون نجري جلس سيد درج مكرت معرفة كون انصاف مالت يونا نجر او تبراتو جلس او نويل تدرق نجر مالت ما يونا بديفين هيدو سو مسترون التنجرون قبطو بنجرو قبين ديت انتزي مهون لمن النجرات شمبلو انتان تغزي ماسكو تانجري كدو لمن لني جلس على رقاش تلين نو اون الزيلا انتزاينت نجر نيالو اون الزي من دينا اين كونا نحن الظالمين على كو ظلم ይሄን ነገር ባለማድረጌ ዙልሙ የሰራው እኔ ከሆነ ይላሉ ማአንሰፍና አስሃብና አስሃባና ብለን አነባለው ማለት ነው። አሁን ፊልም አድን ለማውጣት ነው እኮ ማአንሰፍና አስሃቡና ቢንል ፊልም አድ የተኛው ነው እዚ ላይ የተኛው ነው ፊልም አድ የተፈለገች ናት ማአንሰፍ የምትለው አቃል ናት ما انصف كتبالا ليلى سونو نا ما انصف محمد معناته شلالو وي ما انصف اصحابنا معناته شلالو يعني من تبلو ينبب انصف في فتاونو ينبب نو وي صفات ني يطفاو كهونا ما انصفنا سكون አረጋለው ፊልም አድን ማለት ነው። ከየተኛው ለማያያዝ ነው ያፈለገው? ለምሳሌ ضربتو ضربتا ضربتم የሚለው ነገር ለማለየት ነው ያፈለገው። ضربنا የሚለው ነገር ለማምጣት ከሷ ያይዞ ነው። አሁን ضربتو كتبالا ፊልም አድም ነው ነው سكونون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ነው። አሁንም ضربت كتبالس فعل ماضي مبني على السكون نو اتا يعني تا يعني شو انت يميلو نغر بوستو سلالا اتا ضمير المتكلم في ما للرفع المبني على مبني على الفتح بالال اني راسي كون مبني على الضم ليلى سكون مبني على الفتح هنا وين ضربنا ببالس انصفنا ضربنا عند يدلم لتو ولتو عندنا عندنا انصف في البادي مبني على السكون نا لتو مفعول بهنات وين فاعل هنا عند انصف كتبالا نا لتو قال فاعل نو متو نو اهو ما لغبانم ليه ጠያቂ ነበር ምንስ አልገባ ነው እ ትንሽ ይቀራ አ ሌላስ ሌላ ፈው ካልሆነ በዚህ ነው የምናድረው በሁለቱ መስመሮች ያልገባችሁ ከሆነ እቺን ተጋግመን ያልገባው ሰው ካለ ያቀርብና እሷ ከገባችን በኋላ ነው የምናልፈው እሺ ما انصفنا اصحابنا وان كانوا هم الظالمين طفاتنا انسو كونوا انصفنا تبلو ينبب بزي بوتا اون دي ما ضربنا اصحابنا دين لسا عندهم انصفنا وطانا ما ضربنا اصحابنا بلو منبب يشالنا سلازي انظر دقة اللغة العربية عربي او السي اندي دقة بتنش بوتا يونا يتلاي لوط وچن دالو الزيت هاقنو اللي هنو ميلا ما افراشناتا وصان الفلقاتم كو يتفلقات الزي لاي نبهبو فيل مادي نو سي والمادي مفتوه الاخير ابدا بلو نبار ابدا كالا ايه اول قزي منم سكون اي قوام بلو نبار كين عندنا نغروش قالوا واو الجمال واي واو كذا بلون وسون زي لا يالو نغير ياسقمطو نو اندي بيونو سندي بيونو سميلو نغير لما مطاس فليكو نو ها اسفلنا متكم ها نوطو اسفلنا ايش يقول ما انصفنا اصحابنا مالفنا مالفنا ايش بترجو አልገለጹልንም እሺ ማ አንሰፍና አስሃባና እኛ ማለት ነው እቺን ሁለቱን ለመለየት ነው ያስቀመጣው ነው እዚህ ላይ እንዴት ብለን እናንበው ነው እንዲህ በሆነ ጊዜ ያውኑ ትርጉሙ እንዲህ ሲለያይ እንዴት አድርገን እናንበው ነው ማን ሰፍና ከተባለ እኛ ነው ግልጽ አላደረግንም ነገሩ ጉዳዩ ወይ ማን ሰፈና ፈታ ከሆነ እነሱ ለኛ ትንሽ እቺን በማድረጋቸው ጥፋተኛ ናቸው ፊል ማዲ ይሆናል ማለት ነው ና ያለችዋ ና ያለችዋ መፍዑል ቢ ሆነች አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ አሁን ፋይል ሆነች ማን ሰፈና በተባለ ጊዜ መፍዑል ቢ ነው ሆነችው ና ያለችዋ ቃል መፍዑል አይደለም እነሱ ለኛ አለመግለጹ ገለ ራሳቸው ፋይልም ፌልም በራሳቸው ሆኖ ና ያለችዋ መፍዑል ቢ ትሆናለች ወይም አንሰፍና ከተባለ ና ያለችዋ ፋይል ናት አስሃባና ቢላን እዛ ላይ መፍዑል ቢ በፈታ ቀራ ነው አይደለ መፍዑል ቢ ማን ጊዜም በፈታ ነው የሚቀራው እሺ አይሁማ ቢሎ አሁን ጥያቄ ነው ያቀረበው ሁለቱም ጥሩ ናቸው ሁለቱም ትርጉም ለማያዝ ማለት ነው አንሰፍና ካለ ትርጉም አለው አንሰፈናም ካለ ትርጉም አለው ነው እሺ እሺ አንሰፈና የሚለው ነገር ኢኽተለፈት ኢኽትላፍ አለው ማ አንሰፈና ከተባለ ቡኒ አለ ፈተና ፊል ማዲ ምንም ባለው ነገር ነው መፍቱህ ለአኺር አበደን የሚለው አልተለየበትም لأن نا يالتشوا قال مفعول به نات لأنيا اندزي نگر اني على درقم سنل بنيا لا نوتفات يتدرقو سلزي مفعول به نا يالتشوا قال نات ولهذا نقول اتصل بهما بها ضمير نصب ما هو ضمير رفعنا ولهذا بنيت على الفتح ما أنصفنا قالنا ضمير الرفع المتحرك على አለ እዚህ ላይ ና ያለችው ሙታሪክ ናት በነ በፈታ ቆመና አፋችን ተከፍቶ ቀራው ና ብለን አይደለም የቀራ ነው እሺ ሙታሪክ እናርገው እንዴ ምን አልፈርም ና ና ና ብቻ የተቀመጠችው እኮ ና ቢሎ ነው የተቀመጠው ያን እሺ መፉ እሱኩ ነው ነው እንዴ ፈታ ካልከማ ጥሩ ነው እኔ ይሄ አንተን በክታብን በክታብን ከካካልን ችግር የለም እና ያለችው አቃል አፋችን ተከፍቶ ነው ይቀራ ሐረካ አለው ከተባለ ማ አንሰፍና እና ቢላና መቆም አለበት እና ካልከ በፈታ አልቆምከም ሄዳ ባልፋን አፉን ከፍታ ይቀራ አይደለ ضربتو تو كاركو تو علالكما سلزي اهون اتشي نا ضمير المتكلم في محل النصب مفعول به مبني على السكون نمتونو مكنياتم بمسابيعو لاي سلقونا معرفنا ضمير الرفع المتحرك بلو اسكميتو متحرك على يظاهرون ايتون جيني سوسيانا ببسو يقوما لديهم ናናኩ አንሰፍ ናና ብለን ቆም ነው አንሰፍና ካነ ቆንጆ ጥሩ ትክክል ነው እዚህ ላይ ግን ሙታሪክ ብሎታል እኔ አልተቀበልኩም እንግዲህ ከተቀበላችሁ ያው እስቲ ምክንያት ታመጣላችሁ ፈታው እሱን ተናካል አንሰፍ የሚለው አካል ነው ኖ ኖ አካል አንሰፍና ከተባ ለፈታዋ ኩቢት ኖሩም እቺ አሊፉ አስካለች ድረስ አትበቃትም ስናርበው ፈታ ብለን አናነበው መብንያ ለሱኩን ነው የምንለው መሳቢያ ላይ ነው ያለ ነው ብዙ ቦታ ነው ያለች እቺ አና ማ ፋለ ሀዛ نحن بيتل قنجونو إنيا بيتل قنجونو وي سيمون طرطا وي محمدون أحمدون بيتل قنجونو بزيج باليفو اسكا قوم كدرس مبني على السكون وي مبني بسكون مقدر النقير منا من زورش تقال ما بالسكون الأصلي نمت تباركين سكون الأصلي نات أشي حسنا إذا قلنا ما أنصفنا خطأ بلوتار لمن أنصفنا كسر علنا على جنيوكم كسر كالك ونجو يكبر علنا أشي الفعل الماضي مبني على الفتح دائما إلا في حالتين أو نتشينا توانا أو نجا بقى تشيني ياسك أما تات الصفة تكمالك مالك ياسم مرباتك مالك إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الدم ضربوا بالنل ضربوا في لون ماضي مبني على الضم لمن لاتصاله ضمن بواو الجماعة بالنل مالك بقى اتشي تبقى على الشيء أو نهي تنش ليكب دشلال اتشيون جلس أو تتا ياسك أما تأصلونه إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الدم مبني على الضم لاتصاله بواو الجمع الان اعون اذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون يتنياو نو ضربتو نو بقينا بقيتي اهون وانا يا سمرباچو سلون زي النسو لتو نو بقى ان شاء الله اعون اذا اتصل به ضمير النصب فيبنى على الفتح يتنيانو ضمير النصب ضربنا ان لله ضربنا كان ضرب في الماضي مبني على الفتح نا مفعول به ضرب هو نا بلو انت نببنا اذا اتصل به ضمير النصب فيبنى على الفتح ضمير الرفع الساكن فيبنى على الفتح ضمير الرفع ضربت ليبالنا فيبنى على الفتح ضربنا نا ضربت وين كذا ولهذا تقول الرجلان ضربا لأن ضمير الرفع الآن ساكن ما نوسو باع على شواك النت سكون وتقول الرجل أكرمنا أو نزي أكرم في الماضي نو مبني للفتح نو نا مفعول بنا لأنه ضمير نصب مفعول بنا تأتي مالت نا يعني شواك قال نا في محل النصب مفعول به مبني على السكون ملات علم أشي إذن بدل ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أصحابنا نقول أكرمنا الرجل أكرم في الماضي نو الرجل فاعل نو نال شوى مفعول به مبني للسكون لله تعالى حرك الرجل ويم أكرمنا الرجل قالنا أكرمنا أكرم في الماضي مبني على السكون لاتصال انجدي با ضمير نصب صلة قطع من الالن الرجل مفعول به منصوب الرجل لأنك لما قلت أكرمنا أصبح الرجل ليس هو الفاعل أو المنصوب أكرمنا فاعل يقول أكرمنا الرجل كتبان نالت شوى فاعلنات الرجل مفعول به نو لأننا عرفنا أن أكرم الفعل الماضي متصل به ضمير رفع فاعل أكرمنا الرجل مالت أون نا على شوا مفعول به تونا على تزي الرجل فاعل نو مبني فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخرين. لأن أكرمنا الآن لما بنيت على الفتح صارت مضافة إلى ضمير النسب واضح يعني واضح نويلا. ولهذا يلفظ بها أكرمنا الرجل أكرمنا الرجل وين المبتدا كله واحد عنده الرجلان يميل كامتانا أكرمنا كالنا نا يالتشوى فاعل رقاتالين الرجل مفعول به منصوع على متنصفة ظاهرة في آخره هنا نا في محل رفع فاعل مبني على السكون المبتدا كله واحد عنده مبتدا ما متحرك يا تنيا أكرمنا مبني على الفتنة أكرمنا كالنا أكرمنا كالنا جن سكونونا نا يعني شو إن يعني نا فاعل نيونو أكرمنا نحن الرجل إن دالنا يونو لنا فانتا نحن يميلو بالناس قبا من ما يكبدنم نحن فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يونال أو نا يعني شو قال سلال لشنو ولتهم يتلايون بات أكرمنا أكرمنا أكرمنا كتبالا إنيا نوز رجلو غا يهدن إنيا نان إنيا تبدن بثقبلن إني لالن وإن أكرمنا كالنا أسون إنيا نتقبلن ونا مفعول به أسونا مالتنا متحرك مني لو ضمير كونه لمثال ضربت عليك أتاو ضمير رفع المتحرك نوم التبال فالدم على تيد اللم وضربت بيتل ضربت بيتل ضمير كسر يهون فتا يهون حركة يالو دم وي فتا كسر لنور يشلال ضمير رفع المتحرك بلال نا يالو سكون نو مبني للسكون نو ضمير الرفع بيهونم لمثالهم أكرمنا كالنا أكرم في الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع نو من لهم نا في مال الرفع فاعل مرفوع مبني على السكون فاعل النارقة الرجل مفعول به منصوع على أن فتكون زائرة في آخرين نارقة واللين مالتنا متحرك ميلو فتام ليون اجتم ضربت ضربتي ضربت ايه هلو منونال ضمير الرفع نو سوستو أكرمنا ميلو يعرفنا أكرمنا أكرم فعل ماضي نو أكرمنا فيل وفاعل وحد الفيل أكرمنا أكرم فيل ماضي مبني بفتحة مقدرة على الأخير ما من زوجته قالنا بالسكون العاردنا عارد أي تلتشين أصلي أي تلتشين سكونها أقاط أمر نقر نامنا أصلي ما دا أكرمنا لفي المادية تسطو إيشي عارد وانا شو إني وانا ملك تلا ما استلالة أكرم كلالكو يعني الملك ما استلالة بسلالة شالكو سكونة درفات سكون العارد تبالا لك السلالة سكون العارد نام أكرم في المادي مبني على السكون وإم لاتصاله بضمير الرفي المتحرك بضمير الرفي الساكن نام نا على شواس الله اسمع لك نو لاتصاله من الله وين عندك قديم من داربكم أكرم أكرما في لو ماضي مبني بفتحة مقدرة على الأخير من عمل زوجت قال المهلي بالسكون العارض كراهية توالي أربع كلمات متحركات في ما وقل الكلمة الواحدة أكرمنا إني براسي ما لك الجلمون أكرمنا بلا تمن دينو بتترقون يعني راسين ملك تأصل الله فكونه أكرمنا ما نو أكرمنا للتلون تشلال الله سلسي حركة أراتونا الويم ضربت لما لا ضربت بلس ይሄም አይገኝም በአረብኛው ቋንቋ ይላል። ስለዚህ አሁን ና ያለችው ደሚሩ ረፊ ማራ ደሚሩ ነስቢ في ما النسمه فول دي مبنيون على السكون نو يمجرشون من تيمونه اعراب نون فتحمون تاي فتح ما فتحات الذله وزوقتا هنا ما يميلون على لغتنا بسريينا الذله سفينكم انا على لغتي بصري وش كهنا فيما للرفي أكرم نا فيما للرفي أنا ضمير المتكلم فيما للرفاعل مبني بفتحة مقدرة على الكير منا من زوج تقال المهلي بالسكون الأصلي لأن الألف الملصاء لا تقبل الحركة لذاتها كما لا يقبل الجمل التحرك لذاته وكما لا تلمس باللسان إذا ردر على القديم إيشين ألف مانو إذا لي فتاة أسكمة إبادة إيشي فتاة راسوا إدلة تشنوي አው ፈታንቲ ቶኩ ማንም ሰው እንደዚህ አይደለም ብለው ተደግፎ ነው ቆሙ አክራማና ቢንላው እንዲህ ብለን አይደለም የተገደፈ ነው ትክክለኛ ቢሆን አክራማና አይባ አኔ ያይነበባ እንደዛ አክራማና ማንም አያነበም ና ብሎ ነው የሚያነበው አና የሚል ነገር አለ አና ብሎ አሁን እቺን አሊፉን ምቅል አርጎ ኑኑ አነስቀምጦ ፈታ ቢያስቀማ ትርጉሙን አያቀውም ሰው ማንም አሁን አክራማና ቢለን አሊፋን ቢናነሳት ኑን ንስዋና ሆና ምትከመጣ ስለዚህ ለይሊ ገባን ይችላል ነው አ አክራምቱማ አንተ ብቻ ስትሆን ነው አሁን 3 4 ሆናችሁ ከሆነ አክራምና አይታ አይደለም ፊል ማዲ فيل ماضي عندنا اكرمتم بل اكرمنا بل اكرم بل فيل ماضي عندنا جن ايرابو الا يال اكرم كالك سكونونا اكرمنا كالك فتانهونو التنكام سو اكرمنا ليلاس شلون عندي دارت جميل متحرك لمنا ازاي لاي اكرمنا كالك نا ضمير المتكلم المعظم نفسه او ومعه غيره يملو نجر جبال ايون المعظم نفسه راسه اكرمنا اينا بلا بتشام لتناغر تشلالا وهم غادنيوچو لينور تشلالو اكرمنا المعظم نفسه راسن كف يارغسو اكرمنا بلو مانبب تشلال ወይም ለሌሎች ተጋደኞቹ ያደረጉ ድርጊት ስለሆነ አክረማና ማለት ይችላል ማለት ነው። አዎ ሁለት አይነት ነው። ስለዚህ ኢራቡ ያሁኑ ነው ደሚሩ ራፊ አልሙአዚም نفسه او معه غيره بلنا نبالي እሺ እንይለ ለምን ያልፈቀደን ፈጣን ነው የተኛው አክረማና اكرمنا كالنا اكرمنا الناربو اكرمنا فيل وفاعل نو نا فاعل سلونا وحد الفيل اكرم اكرم فيل ماض مبني بفتحه مقدره على الخير منا من زوج اشتغال محلي بالسكون العارض نو كراهيه توالي 40 كلمات متحركه في موكل كلمه واحده نو وين مبنون على السكون بقى باتصاله بضمير رفي المتحرك تلوان بضمير رفي الساكن تلوان نايلون ضمير المتكلم في محل المعظم نفسه او ما وغيره في محل الرفي فاعل مبني على السكون بقى بزي القال معرفنا ሁሉንም እንግዲህ በአንድ ነገር ጽፎ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። እሺ لأن أكرمنا الآن لما بنيت على الفتح صارت مضافة إلى ضمير النسب واضح نو እሺ أكرمنا يالو صارت مضافة إضافة تدرغوال إلى ضمير النسب نو ما نو ضمير النسب نا يالچوا قالنات اكرم الرجل نا عند تبالنا اكرم الرجل نا نا يالچوا في محل الرفع في محل النصب مفعول به مبني على السكون ولهذا يلفظ بها اكرم الرجل يبالال ويم واكرمنا الرجل يبالال المبتدا كله واحد عنده بلو اسكمطوتان وسن يالبت متنيات زي لاي الرجل اكرمنا يالچوان سلامطانو المبتدا مالت الرجل بلو بيجمر الرجل يالو مبتدا نو ميهونو نقول اكرمنا الرجل الدليل على هذا ان اكرم هنا بنيت على الفتنه فصار الضمير المتصل بها ضمير النصب نو ضمير النصب معناته مفعول به نو معناته مفعول به هنا نجر بنصب نو ميقرا ضمير بهنا جزئين في محل النصب بنصب بوتا مفعول به نبر على معناته واسكمته فالذي بعدها يكون فاعلا نا بلو الرجل يالونا اكرمنا الرجل قالت اكرم فيلو نا كميلو قال فيل وفاعلنا وحد الفيل اكرم بلان يقدمونا نا مفعول متقدم نو من ندرقو مفعول نو بوتاو فاعلو كمت ابو هلا مكمت نبربت نقرو سبسب برقو ترقمون لما سبسب سيبال ودفي تسقب بتولو اكرم الرجل نا ينبرو اكرمنا الرجل يمنو نو لان الرجل لان الفعل بني على السكون اذا فنا يالچوا قال نا يالچوا قال المتصله به فاعل تونالچ فيما للرف فيكون الرجل مفعول به ونال نو ماشي اهون من لفا يبقى أسئلة على ما سبق السؤال الأول لماذا قال باب الأفعال وفي أول الكتاب قال الفعل نبلو نبرا أو نزيل ينقل أفعال جمع درقو الأفعال يعني النوع النوع يتناقرو من أنواع الأفعال نوع اما الاول فهو جنس الفعل فعل مبان نجر بيتشال منطقس نبرا اون جن فعل سنت نو يميلو نجر ايناتاچون لما زرزر نو نو ما وجه انحصار الافعال في ثلاثه الافعال تتبع الازمان كل فعل له زمن ايش كل فعل له زمن إما ماض أو حاضر أو مستقبل نو حاضر نو وي مستقبل لو دفيتون نقر أسكمتال وي ألف نقر نو منقر هذا وجه انحصارها انحصار ما درقو لزينو بكل مطن يعمطاو نو كذلك أيضا كلام العربي كل كلامهم لا تخرج على فعل في أنحاء ذي الثلاثة كصوصتو يفيل عربينا انجدي افعالوج ايو طمناو الماضي ما دل على زمن مضي بهيئته المضارع ما دل على الحاضر والمستقبل الامر ما دل على المستقبل نو بلو اسكمي توتار امر مستقبل نو اندي كذبو هلام كذزو بهلا كمين؟ كمين نقر بذبذي أتسافر أها أها بقى قبطونا ايشي ايشي حكم الماضي هل هو مبني أو معرب مبني على الفتح ماذا تقول في ضربوا ضرب فعل ماض وليس بمفتوح آخره الباء مضمومة على كلام المؤلف نجعل الفتاة مقدرة فنقول ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره نلال لا من الاتصال بواو نو واو لأن ما قبل الواو لا يكون إلا مضموما غالبا بلن نيدال هل هناك رأي آخر خلاف رأي المؤلف؟ الرأي الآخر يستثنى إذا اتصل به واو الجماعة بلو أو تطول للعلماء واو الجماعة كون ضربوا النلال باتصال بواو الجماعة بلال أو ضمير رفع المتحرك ضربت بميلو خمطة ضربت ليون إشلال ضربوا ضربنا يبنى على السكون بسكون مطانو. ذكرنا مثالا مثال إذا قلنا أكرمنا الرجل انت زي بالان دي بدمون يقرأي لنا انت بمن دي ناس كمتو بدمون نبرا يدلنا أكرمنا الرجل بلون ناس كمتو أكرمنا الرجل نو وأكرمنا الرجل تككنو بينهما فرق والكتابة واحدة نال لكن اللفظ يختلف باختلاف لفظي يختلف المعنى إذا قلنا أكرمنا الرجل لماذا بني حيل في أكرمنا على الفتح وفي أكرمنا على السكون بني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك نو وبني على الفتح لأن الضمير الذي اتصل به ضمير نصب صلونا نو على نصب بوهن جزي ميكبدون قليل لم يراسون فتح يسكمتنا ضمير نتعمل لها ضربنا بيننل شكرا لهم نا على السكون تيون نجي يسوال تنكابت منه قال تعالى تلك الرسول فضلنا أو فضلنا يلو في المعدين نا يلتشوا من دينا تزيلاو الزي من نرقات فضلنا يلتشوا نا يلتشوا من دينا فضلنا بالوال فاعلنا توي مفعول بنا فاعلنا تذكرنا عاربها بالوال فضل فعل ماضي مبني على السكون لأنه اتصل بضمير الرفع المتحرك بضمير الرفع المتحرك بلو فاعلنا بقى ماشي أكرمنا زيد أكرم فعل ماضي مبني على الفتح الاتصال بضمير الرفع بضمير النصب نا ضمير المتكلم مفعول به أكرمنا ضمير المتكلم منه مفعول به هنا الرجلان قاما الرجلان مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد قاما فعل ماضي مبني على الفتح والألف فاعل هذه من ملت أنك كنكوزين بلون يألفه قاما كالا فعل ماضي مبني على الفتح والألف فاعل لماذا بني الفعل هنا على الفتح مع أنه متصل بضمير لأنه اتصل بضمير ساكن إتشي سلونك مبني على الفتح النلوال يا أتشين تتدفو يا رسول تنكا وصانو سكونو نتشو لما لا تفلقونو إيشي أعون ولتن يافيل النلوال ثانيا فعل الأمر نو فعل الأمر قديم قال